قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطلع الحلقة 12 من حلقات شرح مقرر الحديث لكلية الشريعة المستوى الثالث. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فرض على الأعيان، ووعدناكم أن نستكمل الأدلة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فنقول مستعينا بالله عز وجل الدليل، ولعلي أكتفي بهذا الدليل الأخير حتى لا، لأن الأدلة التي استدلوا بها أكثر من ذلك ولكن يكفي هذه الأدلة. الدليل الثامن وهو الدليل الخامس من السنة، ما ثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أكبرهم أو فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، أحقهم بالإمامة أقرأهم. وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان قوله صلى الله عليه وسلم فليأمهم أحدهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هؤلاء جماعة وهم الثلاثة أمر عليه الصلاة والسلام أن يأمهم أكبر أحدهم في الصلاة، ولو كان صلاة الجماعة لا تجب لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله فليأمهم أحدهم، فليأمهم أحدهم. هذا أمر جلي واضح، وهي من أدلة أيضا الواضحة على وجوب صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر طلبه وأمره بها عليه الصلاة والسلام. لاحظوا معي صلاة الجماعة على هذه الحال تضافر عليها أقوال كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما ورد في كتاب الله عز وجل، ثم ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة. لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها أنه صلى صلاة لوحده إلا في مرض موته الذي توفي منه صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلن ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيته منفردا، حتى في سفره كان يصلي في جماعة، بل حتى إذا فاتت الصلاة عن وقتها كما حصل ذلك في الخندق حين شغلهم المشركون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلىها عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامة في جماعة، ولما كان مسافرا كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره في الصحيحين فاتتهم صلاة الفجر نظرا لتعبهم بالليل، وقد كان أمر بلالا أن يرقب لهم الفجر حتى لا يذهب عنهم، وغافل بلال ونام من التعب فما استيقظوا، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارتحلوا، فارتحلوا ثم أذنوا وتوضوا وصلوا صلاة الصبح في مكان آخر جماعة. كل هذا عناية كبيرة منه صلى الله عليه وسلم بوجوب صلاة الجماعة. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن يعني لا أجد لا أرخص لأحد في تركها، يعني في ترك الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر. وهذا هو القول الصحيح في مذهبه رحمه الله تعالى، أنه كان يرى أنها فرض عين على كل مكلف قادر على الاتيان المسجد من البالغين. ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط الذي يذكر فيه الإجماعات غالبا يقول بوب قال ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم الذي ذكرناه قبل قليل لما قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام السباع إلى آخره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، في رواية فأجد في رواية تأتيها إلى آخره. قال ابن المنذر بعد ذلك ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة، ثم قال في أثناء الباب فدلت الأخبار التي ذكرت، وذكر مجموعة أدلة على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له. فمما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من مكتومه وضرير لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن لا يكون له رخصة. قال: وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، أي ما فرض على الأعيان، إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. قال رحمه الله: ويؤيده حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال، أي أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال ابن المنذر رحمه الله: ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، وإنما لما أمر الله جل ذكره بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. قال رحمه الله: والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى. إيش الفائدة أن يجي واحد يترخص ويقول أنا كذا ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أصلا ما يحتاج أن يترخص، لو كانت غير واجبة ما يحتاج يترخص وجلس في بيته بدون ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى. ودل على تأكيد فرض الجماعة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ثم ساق رحمه الله تعالى في ذلك الحديث ثم قال: وقال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقال سبحانه وتعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن يصلي كل مكتوبة إلا في جماعة، حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يلي بهم صلاة جماعة. فلا أرخص، هذا كلام الشافعي رحمه الله إمام من الأئمة الكبار، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم تكن عليه إعادتها، صلاها قبل الإمام أو بعده إلا صلاة الجمعة، فإن من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض. هذا كله من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذا القول الذي ذكرت لكم وهو قول عطاء وطاووس وجماعة من التابعين، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله وظاهر مذهبه، هو الذي دلت عليه النصوص وهو الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال. فهؤلاء أئمة كبار ذهبوا إلى هذا، وقد قرأت لكم آثار ابن مسعود رحمه الله تعالى: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنكم لصليتم في بيوتكم قبل ذلك، أو إنكم لصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، سماه متخلف، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ما فيه أقوال يحكم بالضلال وعلى ترك السنة وعلى أنه يعني منافق معلوم النفاق لا يتركها وأنها من سنن الهدى وإن الله شرع النسك، كل هذه الحوافز وهذه الأقوال القوية من هذا الإمام الرباني ابن مسعود رضي الله عنه تدل على ماذا؟ تدل على وجوب صلاة الجماعة وجوب العلم. أما الذين قالوا بخلاف هذا القول فقد تمسكوا بعمومات وأدلة أخرى، فمن ذلك طيب أنهم يعني أنهم يصحون الصلاة بدونها لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا: ولا يمكن أن يقع التضعيف التفضيل إلا في ماذا؟ إلا إذا كان الصلاة الجماعة في البيت الفذ وحده جائزة وصلاته في المسجد جائزة، إذ لا يمكن أن يفاضل بين واجب ومستحب إطلاقا. فلو كان صلاة الجماعة في نظرهم واجبة لما حصل التفاضل بينه وبين الصلاة في البيت التي يقول القائل بالوجوب أنها يعني أنها فرض. فلو قلنا أن صلاة الجماعة في البيت الصلاة في البيت يعني يعني لا تجوز لم يكن للتفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت معنى، هذا نظرهم رحمهم الله تعالى. لكن هذا القول وهو تعليقهم على هذا الحديث بأنه لا يمكن أن يكون، نقول أنه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة لا يعني أنها إذا أديت في هذا، وإنما إذا أداها الشخص وله عذر، إذا أداها الشخص البيت وله عذر فإن صلاته في المسجد ستكون أفضل على الإطلاق، ستكون أفضل ولو أداها في البيت. فإذا كان إنسان معذور فإن صلاته تكون يعني في البيت صحيحة لكنها لا تكون في الأجر مثل أجر من صلاها في المسجد. هذا هو طبعا قال هؤلاء القوم، قالوا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما، وكان في صحيح مسلم. قالوا فهذا الرجل الذي صلى في بيته معذورا صلاته صحيحة وله الأجر التام لأنه كان يصلي في بيته. نحن نقول لا ننازع أن يأتي التفضيل من وجه آخر، من وجه حديث آخر، ولهذا لا نساوى يعني من كان يعني قاتل في سبيل الله مثلا ولا قاعد طيب والقاعد في بيته، ولو كان القاعد لعذر يريد إيش يريد القتال لكن قعده العذر. ولهذا قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منهم مغفرة ورحمة، ففضل الله على القاعد طيب بهذا الشكل. وإنما يؤجر على أصل الثواب، أصل العمل، أصل العمل هو الذي يؤجر عليه، أما التضعيف والفوائد والفضائل التي تكون فلا يشترك فيها مع من صلى في الجماعة، فتكون له أجر الصلاة لكن التضعيف الذي يحصل لمن صلى في الجماعة لا يكون إلا لمن صلى في الجماعة في المسجد. بعض أهل العلم قال إن المقصود أن صلاة الجماعة التفضيل هنا راجع إذا صلاها في بيته أو في سوقه كما جاء في حديث أبي هريرة، طيب صلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه ب25 درجة. قالوا تضعف إذا كان صلاها في بيته أو في سوقه في جماعة صلاته في المسجد أفضل منها بهذا الشكل، وأن الحديث خرجها على هذا الأساس، خرج على أن التفضيل وقع بين جماعة وجماعة لا بين جماعة وفذ. وهذا القول طبعا عليه ما عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر السابق صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، والفذ لا يكون إلا المنفرد. لكن الصحيح ما ذكرت لكم من المقصود أنه تفضله من حيث الأصل، فإذا كان صلاها منفردا في بيته فقد عصى الله عز وجل، إذا كان ما له عذر عصى الله عز وجل وصلاته ليست له إلا صلاة واحدة، أما إذا كان له عذر فله أجر عظيم وله التضعيف، لكن الذين يصلون في المسجد باتفاق أهل العلم أفضل منه الذي صلى في بيته لحصول أسباب أخرى جعلت صلاته في المسجد أفضل، كالخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة وزيادة الجمع ونحو ذلك من الأمور الموجبة ودعاء المسلمين وما إلى ذلك، هذا كله يعني من الأمور التي تفوت من صلى في بيته ولو لعذر. أما من صلى لغير عذر فصلاته على الصحيح أنها صحيحة ولكن مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا أحد من المسلمين يبطل صلاته إلا بعض أهل العلم وهم الظاهرية الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض عين مثل ما قال الشافعي وأحمد وبعض أهل الحديث ومن التابعين والسلف والصحابة رضي الله عنهم، لكن أهل الظاهر شدوا عن هؤلاء بأن قالوا إن صلاة الجماعة كونها فرض عين أيضا هي شرط في صحة الصلاة. فعلى هذا قول داود الظاهري وابن حزم الظاهري قولهم بأنها شرط في صحة الصلاة أنهم قالوا إن صلاة الرجل في بيته إذا لم يكن له عذر أنها غير صحيحة، أنها غير صحيحة. ليش لما نقول شرط في صحة الصلاة يعني أنه إذا لم يصلي في المسجد ولم يكن له عذر فإنه مثل لو صلى من غير وضوء. الوضوء شرط في صحة الصلاة. الجماعة عند الظاهرية شرط في صحة الصلاة إذا كان ما في عذر. إذن لا تصح الصلاة مطلقا ولو صلاها 100 مرة لا تصح منه. طبعا هذا القول غير صحيح. الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين ولكن من صلىها في بيته صحت منه مع الإثم وهذا هو القول أعدل الأقوال. القول الثاني اللي حكيته قبل قليل هو قول الأحناف وقول المالكية أنها سنة مؤكدة. طيب وبعضهم قال أنها فرض كفاية. طيب على خلاف فيما بينهم. وذكرت لكم من أقوى دليل عنده حديث أبي هريرة حديث العبر صلاة الجماعة تفرض صلاة الفرد ب27 درجة وقد أجبت عليه وتمسكوا بعمومات أدلة. ليس هذا يعني مجال نخوض فيها ونتكلم فيها لكنها عمومات كلها لا تدل على شيء وإنما غاية ما عندهم هذا الحديث وبعضهم يعني إلى درجة أنه صار يستدل بأفعال بعض التابعين وأتباع التابعين أنهم صلوا في بيوتهم. ولكن هذه الأفعال أيها الإخوة التي تحكى عن بعض الأئمة وقد روي بعضها عن الإمام أحمد هذه الأفعال فعلت لأسباب وهي كما يقول الفقهاء قضية يعني قضية عين لا عموم لها. يعني يحتمل أن الإمام الذي صلى في بيته جمع بالمسلمين في بيته صلى لعذر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض وما استطاع الخروج فصلى جالسا وصلى الصحابة خلفه جلوسا أو كما فعل بعض الصحابة حين صلى كجابر رضي الله عنه أنه جاءه بعض الصحابة يعودونه وكان رجلا كبر في السن فصلوا خلفه في بيته رضي الله جمعوا صلوا معه الجماعة في بيته فصلى بهم وصلوا معه. لكن ليس أنهم يقصدون ترك الجماعة في المساجد أبدا ولم ينقل عن أحد من السلف وإنما فعلوا ذلك لأعذار. لا يأتي أحد من المسلمين ويستدل على هذه الأفعال بيقول والله الصحابة بعضهم صلى في بيته التابعين بعضهم صلى في بيته الأئمة بعضهم صلى في بيته إذن يدل ذلك على وجوب على جواز صلاة الجماعة في المسجد وفي البيت على حد سواء. لا نقول أن الذي يريد يستدل إنما يستدل بالكتاب والسنة وبفعل سلف الأمة ولا يبحث عن الرخص أو يبحث عن أفعال بعض الأئمة التي يحتمل أن يكون له فيها عذر. هذا ينبغي أن ننتبه له وهذا مزلق خطير من مزالق كثير من طلاب العلم ومن المنتسبين للتدين والعبادة أنه يبحث في مسائل شذوذات لأهل العلم فيأتي بها يقول فلان ما فعل كذا وأنا مثل ما أفعل فلان فعل كذا أنا مثل أفعل ونحن لسنا مطالبين بأن نقلد فلان وفلان. نحن مأمورون بأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونطيع أمره عليه الصلاة والسلام الذي قال للرجل الأعمى الذي لا يجد قائد يلائمه والمدينة كثيرة السباع والهوام قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرته قبل قليل آنفا. فهذا يا إخواني من الأدلة الصريحة والواضحة على أن صلاة الجماعة صلاة يعني واجبة على الأعيان ولا إشكال في ذلك ولله الحمد منه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار ابن القيم الشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وجماعة من مشايخنا وعلمائنا رحمة الله تعالى على الأموات وعلى الأحياء على كل شيء. هذا باختصار يعني ما تيسر حول الكلام على صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة. بقي عندنا في هذا الباب بس حديث نمر عليه مرور سريع لأنه من ضمن الأحاديث المقررة. طيب وقد أشرت إليه أنا سابقا لكن أتكلم عن بعض مفرداتي على وجه الاختصار ثم أعود إلى المسائل التي طرقتها في أول البحث في أول في المحاضرة العاشرة. الحديث حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل أفعل تفضيل، أي أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم والعياذ بالله، ولكن أثقل شيء عليهم أنها العشاء والفجر، العشاء والفجر، وذلك لأنه وقت نوم الأوائل، هذا الوقت الذي كان ينامون فيه، كان ينامون بعد المغرب بقليل قبل الإسلام، ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام وأوجب صلاة العشاء ظل المسلمون المؤمنون ينتظرون صلاة العشاء حتى يأتي وقتها فيصلون فينامون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم خرج مرة أخر العشاء فخرج إلى الصحابة وقد كانت رؤوسهم تخفق من النوم، فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولا ينتظرها في الأرض أحد سواكم، يعني كان هم المسلمون الذي لا يوجد غيرهم. هذا يعني ما يتعلق بفكلها، لكن في زماننا هذا الآن والعياذ بالله ربما يكون أثقل الصلاة على، طبعا الحديث ثابت لكن العبرة بالمعنى أن كلما كانت الصلاة فهي ثقيلة عليهم، هي الآن على بعض أهل الشر وأهل يعني المعاصي والذنوب والعياذ بالله ليست عليهم العشاء ثقيلة وإنما ثقيلة عليهم الفجر، يليها العصر في زماننا هذا. لكن المسألة نسبية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وصحيح في زمانه عليه الصلاة والسلام، كانت المنافقين من زمان أثقل الصلوات عليهم هذا، أما في زماننا والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر أثقل عليهم من غيرها لأنها تلي النوم، تلي النوم وغالبا يكون يتخللها النوم فلا يستطيعون الاستيقاظ لصعوبتها عليهم. وكلما في بلد كان الحاجة إلى ترك الصلاة أكثر وتركها لو كانت أثقل عليهم باعتبار أن هذه أفعل تفضيل تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى آخر. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت، الهم هو بداية العزم، وبداية العزم الإنسان أول ما يبدأ بفكرة ثم يهم ثم يعزم ثم يعزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يعزم لم يطبق هذا الفعل لما ذكرت لكم سابقا أنه إنما فعل ذلك لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وأما ما ذكره بعض الفقه وبعض أهل الفقه والعلم بأنه إنما ترك ذلك لأن لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتا بالنار، أن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت عنه حديث ابن عباس أنه قال لا يحرق بالنار إلا رب النار. ثم انطلق معي برجال معه حزم، حزم جمع حزمة طيب، وهي الربطة من الحطب طيب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون الصلاة، الألف واللام هنا للعهد الذهني والمقصود صلاة الجماعة، والمقصود صلاة الجماعة. قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار تشديدا عليهم، وهذه العقوبات المالية التحريق الأموال والتشديد والبدنية أيضا في آن واحد لا تكون كما قلنا إلا بترك واجب متعين عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم بيقسم بربه عز وجل وهو الذي بيده أنفس الناس جميعا، والذي نفسي بيده هو صادق مصدق صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحلف تعظيما لله عز وجل. وعلى هذا نقول أنه يجوز الإنسان يحلف ويكثر الحلف إذا كان إنما يحلف تعظيما لله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمور كثيرة وهو الصادق لا يحتاج أن يحلف، لكن كان يحلف تعظيما لله عز وجل ومعظما له ومحافظا على يمينه عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقين أنه يجد عرقا سمينا، العرق هو العظم الذي عليه لحم، العرق هو العظم الذي عليه لحم، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. المرماتين هو اللحم الذي يكون بين ظلفي الشاة، الظلفين اللي في رأس الشاة اللي الفكين يعني عظم الفكين يكون عليه لحم خفيف يسير، لكن يقول أنه يعني أنهم الدنيا أعظم عندهم أرغب عندهم من الأجر العظيم المترتب على هذه الصلاة بفعل الواجب أولا وبتحصيل المقصود من الجماعة من الفوائد التي ذكرناها سابقا، أنه قال لو أنه يجد هذا اللحم اليسير على عظم أو على ظلف شاة لكان يجي من أجل هذا الأمر، وهذا علامة النفاق والعياذ بالله، علامة النفاق والعياذ بالله. هذا الحديث أيضا كما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، في مساجد المسلمين. هذا باختصار يعني ما يتعلق بهذا الحديث، وبإذن الله تعالى في مطلع الحلقة القادمة بحول الله وقوته سأتكلم معكم بإذن الله تعالى عن بقية المسائل على وجه الاختصار، لأننا لا نريد أن ندخل في مسائل فقهية كثيرة، سأتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث بشكل مقتضب ومختصر اللي ذكرناها. تذكرون هل يشرع صلاة المرأة في المساجد، وهل يشرع لها الجماعة في المسجد، وهل يشرع أي أفضل الجماعة في رمضان في التراويح والقيام، هل أفضل الجماعة في المسجد أو الجماعة في البيت، أو يصلي الإنسان منفردا، هل صلاة المنفرد صحيحة أو غير صحيحة. هذه أمور سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى في مطلع الحلقة 13 بإذن الله تعالى في لقائنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحور في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.